صديقي المشاهد، لو فرض ان العود بيتكلم وقلنا له يا عود مين صاحبك في الفنانين اللي عايشين، هينقي ثلاثة ويقول لي بالتأكيد او اربعة او خمسة، لكن بالتأكيد هيقول لي من ضمنهم ضيفك اللي على يمينك. لو قلت للعود يا عود مين اللي خد منك طبيعك، مين اللي خد منك رقتك ودمستك واقترابك من القلب، هيقول لي 3 4 5 ويقول لي بالتأكيد منهم ضيفك اللي قاعد على يمينك. اسمحوا لي اقدم لكم ضيفي الجميل الرقيق صاحب العود صديق العود الدكتور عاطف عبد الحميد، الاستاذ المساعد بكلية التربية الموسيقية والمسؤول او المشرف على ايه يا دكتور في الكلية؟ الكلية على مركز الإشعاع، مركز الإشعاع وكاد أقول المسؤول عن جيل جاي من العوادين الصغار، لأنه مدرب والمسؤول عن فرقة أوتار صغيرة للعازفين عازفي العود الصغار. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. برضو مش عارف أقول لكم إيه، أول ما قلنا للدكتور عاطف إنه هنعمل سهرة شريعي وإن إحنا نهتم جدا بالموسيقى أيا كانت مشاربها، وإني أنا كعازف عود شخصيا وكأحد الناس اللي بيدافعوا عن العود دايما وبيضعوك قسم مشترك أعظم في معظم شغلهم، نفسي الناس تعرف العود، تتعرف عليه، تتعرف عليه بإحساس الصداقة والصحوبية مش بإحساس الغربة أو حتى الألفة المختلقة المخترعة. يعني قلت له عايز الناس تعرف الصناعة بتاعت العود. الحقيقة لم يتردد واصطحب كاميرا سهرة شريعي وراح بيها الى مناطق كثيرة علمنا فيها وعرفنا بصناعة العود. اسمح لي يا دكتور قبل ما نتكلم نروح معك المشوار اللي انت روحت وسجلت هناك مع فتحي امين صانع العود المصري. احنا النهاردة مع عم فتحي امين، وده انا بقول ان عم فتحي هو الصانع العود الاول في العالم العربي، ان فعلا العود بيخرج من تحت ايده اصوات جميلة جدا جدا واصوات مفتوحة، المقاسات مظبوطة، مفيش اي مشاكل في صناعة آلة العود. ايه الاجزاء الرئيسية اللي بيعتمد عليها العود؟ يعني بتبدأ من اول منشأ العود بيبقى الاصعب، دي الاصعب لا بتتعمل على قالب دي. طيب ودي هنا طبعا دي النهاية يعني اصعب هيتقفل وهيبقى عود. طيب عايزين نعرف نشوف الاول شكل الضلع ده من قبل ما بيتكون الاصعب بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله كده اللي هي المراحل. ايوه ده الضلع. ايوه وبعدين بيتكوي على النار بيطلع بالشكل ده. طيب عايزين نعرف الأصعة تكوين الأضلاع حوالي كام أو كام؟ بيبدأ من 15 لغاية زي ما انت عايز 43 ضلع. عم فتحي أنا شايف بالنسبة للأضلاع بتاعت الأصعة في هنا جزء اللي هو دي الوردة، اسمها الوردة. الوردة اللي بيتجمع عليها الأضلاع من هنا والكعب بيتجمع من هنا عليه الأضلاع عشان يبقى ماسك بعض. يعني الوردة والكعب هم دول اللي هم بيمسكوا، هم الأساس بتاعه اللي مبنى عليه العود. لو شفنا الوش عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة زي كده اضلع خشبية بيتطابق مع بعضه. ايوه بيتمسح ويتصنفر وبعدين بتركب الدوائر، تركب الشماسي، تركب الدوائيس اللي هي صندوق الصوت هنا. ده صندوق الصوت دي اسمها دوائيس. والدوائيس هنا دي ليها دخل بالموضوع. طبعا هو الصوت كله هنا في الحتة في الجزء ده. يعني الجزء ده هو ده هو صندوق الصوت هنا. هو ده اللي بتقدر اي آلة سواء مندولين او جيتار او اي حاجة. وانا اعتقد الجزء ده اللي هو بيركب بعد كده عليه الفرسة. ممكن هنا انا شايف علامة. ايوه ده اللي هو بيركب عليه الفرسة. بيركب عليه الفرسة اللي هي الفرسة. والفرسة طبعا دي اللي هي بتربط فيها الاوتار. والاوتار طبعا بعدد الثقوب اللي هي داخل الفرسه. والاوتار بايه ممتده لحد الرقبه. دي هنا الشماسي، والشماسي وظيفتها طبعا اللي هو الصوت يخرج. في هنا طبعا في هنا فجوات داخل الشمسيه، والفجوات دي علشان الصوت بالظبط. انا شايف هنا قطعه خشبيه ده عشان الداير ما يسقطش. علشان بعد كده وده فعلا من دي انا شايف ان دي من ضمن اللي هو البناء ان هنا العود عندك صعب ان الشمسيه اسمها تطلع بره او كده. نحن في بعض الاعواد الواحد يعزف عليها يلاقي الايه، يلاقي الشمسيه راح طالعه. ايوه ده بعد تركيب الوش على الاصعه. وانا شايف ان في هنا جزء بيسقط هنا جوه الورد. الجزء ده اسمه ايه بقى؟ الجزء ده اللي هو كبير ده لسان. واعتقد ان في حاجه تانية، في كويله بس اعتقد ان هو طبعا اللسان بيكون احسن. وليه بقى؟ لان العف ما بيشوفش بسرعه. برضه هنا برضه عشان نوضح دي. هنا اللسان هي جزء خشبي من الرقبة. يعني الرقبة مش لازم فيها اللسان، هي واللسان طالع منها، واللسان بيثبت داخل الكعب. ايوه داخل بالشكل ده كده، بس بيكون داخل الداخل، بيكون من الداخل الاوضه. الرقبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا شايف الجزء ده اللي هو مكان اللي بيتعزف عليه بالاصابع اليسرى اسمها المراية، مش كده؟ دي المراية. وبعدين والجزء ده اللي هو بيتركب فيه المفاتيح اسمه البنجا. طب نشوف البنجا كده من غير ممكن اهو. ده في البدايه. ايوه ده كده بيتفتح بعد كده، بيتشقل وبيتخرم. ايوه وبيتركب نفس ايه في مكان ده كده. فبيكون الرقبه والبنجا مكان واحد. وبعدين في هنا جزء صغير، الجزء ده اللي بتحط عليه الانف. والانف ده جزء برضه هنتعرف عليه، جزء من العظم. العظم وفي بعض الصناع بيعملوه من الخشب طبعا، ده بيكون من البلاستيك. ولكن العظم هو طبعا افضل انواع الانف. والانف بيركب في المكان ده كده، بيكون بارز شويه، بيكون بارز شويه عن المرايه، وبيبدا يتوضب بالظبط بحيث ان الاوتار بتمشي على كل فتحه الوتر بيتحرك عليها بالظبط. طيب احنا شايفين هنا في هنا ثقوب للبنجا، عددها كام؟ 12 مفتاح، في 6 من هنا و6 من هنا، اللي هم 12 مفتاح ل 12 وتر بيركبوا في آلة العود، اللي هو الستة. كل وتر عبارة عن مجوز. عم فتحي انا شايف هنا العود الفرسة لازقة في الوش العود، هل في اشكال تانية؟ في فرس متحرك. الفرس المتحرك اللي هو تقريبا الاوتار بتبقى ايه في نهاية ركبة ورا في الاصعة هنا زي العود ده كده. طب نشوف كده ايه يعني. هنا دي فرس تعتبر. أيوة. ده بيعتبر كوبري. ايوه يعني شبيه بكوبري بتاع الكمانجا. أيوة. الفرس اللي بتاع الكمانجا. ده سبعاوي يعني سبع اوتار. لكن هنا انا شايف هنا 5. وفي مكان هنا 6 للسادس، على اساس ان ايه 5 اللي هو العود التقليدي. واللي بيحب يزود وتر ففي هنا المكان، والمفاتيح بتاعته موجوده هنا 7. لو خلينا العود ده 7 هيكون في حمل على الوش، فممكن الوش ايه يكون فيه صعوبة تجيب من ورا منا بقى. اذا معنى كده ان هو الفرس المتحركة بتخف الضغط على بتخف الضغط. عم فتحي انا شايف العود هنا 3 فتحات، فتحة كبيرة وفتحتين صغيرين. طب هنا ده فتحة واحدة، ده فتحة واحدة، وده 3 فتحات. ايه الفرق؟ وده ليه يعني اللي بيطلب 3 فتحات او يطلب فتحة؟ الفتحة الواحدة بتبقى القرارات قوية جدا، اللي هي الاصوات الغليظة. بيكون اصواتها رنانة اكتر، قوية قوي. وثلاث فتحات بيبقى متساوي شوية، متساوي. لكن اللي بيحب أصوات فيها قرارات اللي هي أصوات الغليظة أكتر بيعمل فتحة، بيفضل فتحة واحدة. طب ده سببه إيه؟ يعني سببه في هل هنا علشان الجزء ده كده يعني ما فيش فتحات، الصوت بيخرج كله من هنا، كتلة واحدة من هنا، بيخرج كتلة واحدة هنا، بيطلع من ثلاث فتحات. متساوي شوية. وبعدين العود يعني صوته أقرب للإنسان من أي آلة تانية، وهي صنع حبوبة يعني ما تحبها تحبك تدي لك، وأي مهنة تحبها تخدمك. دكتور الحقيقة تغطية شاملة وجميلة جدا وجريئة جدا كمان. دكتور للعود مدارس، أنا بسميهم مدارس مش عازفين في الحقيقة، رغم أني قريت من فترة كده لأحد العازفين، قريت له كان كاتب أنه لا توجد مدرسة مصرية في عزف العود، معنا شايف انه هؤلاء الاسامي اللي هقولها يعني انا اراهم مدارس، واراهم شكلوا الوجدان المصري بل والوجدان العربي كله بخصوص آلة العود. يعني انا ارى الاصابجي مدرسة، وبيتهيأ لي انه الصنباطي او مش بيتهيأ لي اعتقد اقر واعترف انه مدرسة. ايضا ارى الاستاذ عبد الوهاب على بساطة ادائه اراه مدرسة. ارى فريد الاطرش مدرسة مؤكدة. هناك بالقطع هؤلاء العازفين العظام قالك بتوافقني ولا طبعا لا طبعا ولا بتوافق اللي كتب وقال لا لا لا لا طبعا انا مع حضرتك طبعا في ال ان ان ان هؤلاء الاعلام او العظماء فعلا لكل واحد مدرسه خاصه ومدرسه له اسلوب معين الاسلوب ده بينهج نهجه ودي دي المدرسه يعني اي واحد بيدرس عود دايما بيحب يشوف مين المدرسه اللي ينتمي ليها وبيبدا يقلد يعني في البعض يحب يعزف عزف فريد فبيحفظ الالحان بتاعته او العزف بتاعه مش بس العزف اسلوبه طريقه حركه الريشه طريقه صوابعه وعفقاته ايوه طريقه السرعه في الاداء القفله السريعه غير مثلا لما نقول محمد الأصابجي ضربة الريشة بقوة على الوتر وفي مصطلح كان بيتقال بالبلدي كده ان هو زخمجي على العود قبل بس ما يهرب مننا الكلام العفقة هي ضغطة الإصبع على الوتر ايوه مش كده برضو اللي هو اليد البصمة او العفقة باليد اليسرى باليد اليسرى الزخمدي يعني رشته ريشة قوية يعني مسؤول عن رشته أيوة. شكل من الأشكال وده فعلا كان محمد الأصابجي كان مع أم كلثوم بتلاقي دايما كل الأعمال اللي كان بيشارك فيها بنلاقي العود قايم بدور مش بس مش بس ترجمة الغناء والليزن ده احنا كنا بنسمع إيقاعات داخل غير الإيقاع كأن كونترباس شغال يعني ده ايوه ده صحيح وكان يختار القرارات يلعب منها قصاد الناس بتقول جوابات فيتفرد هو يروح لقرار طب قبل ما نلاقي نفسنا بنتكلم عنهم بشكل اجمالي بما اننا اتفقنا انا وانت ان احنا بنحبهم قوي فتيجي تكلمنا عنهم واحد واحد كده بشكل سريع ومش هنقول تفصيلي قوي ملخص يعني تعالى نبتدي بالاستاذ الأصابجي بما انك عودت معاك وممكن تكلمنا عنه شويه لو اتكلمنا عن محمد الأصابجي هقول ان محمد الأصابجي يعني ضربات ريشة قوية له اسلوب معين في ضربة الريشة يعني حوار ما بين النغمات الغليظة والنغمات الحادة وده في الاداء كان بيدي ملو يعني اللحن مليان وعمق وكان بيبان في وسط الفرقة علما كان هو مايك واحد بس لكل الفرقة لأن كان محمد الأصابجي مسموع في وسط الفرقة أم كلثوم كلها فلو سمعنا هنسمع السولو اللي عزفه في رأي الحبيب ده جميل خالص أنا طبعا هعزفه طبعا المفروض أن أنا قاعد قدام علم من أعلام العود فطبعا أنا لا عود لا بالعكس لا بالعكس العزف أنا هحاول لا بالعكس أنت هتسعدني كمان طيب نروح لأستاذ العملاق رياض الصنباطي لا طبعا رياض الصنباطي ده مدرسة مدرسة شيك أو أو أوي في عزفه الأداء المتقن وكمان كان بيستخدم حاجة جميلة جدا جدا ودي صعبة جدا في الأداء وهي استخدام الإيقاعات وهو بيقسم يعني وأنا بسمع التقسيمة بلاقي فيه إيقاع المقسوم وإيقاع الملفوف وإيقاع الوحدة الكبيرة تنويع كان بيعمل ايقاع بايه بقى بصباع بالريشه ويرجع تاني كان بيعمل يصد رده بيعمل ايه بالظبط يعني هو طبعا كان مشهور بالبصمه اللي هو عزف النغمه بالصباع بس بالصباع باصبع اليد اليسرى بدون ريشه سمعنا ان احدهم قال انه مخترع البصمه ومقدمها للسميعه بتوع اليومين دول الحكايه دي غير صحيحه في الحقيقه انا عندي تقسيم لأمين بالمهدي فيها البصمة وسمعنا شغل الأستاذ رياض الصنباطي سمعنا شغل الأصابجي وسمعنا الأفلات حتى تربينا عليها الأفلات المبنية على البصمة إذن ما كانش لها مخترع على الأقل في أيامنا اللطيفة اللي احنا فيها لا لا طبعا وعلى فكرة ومحمد الأصابجي برضو البصمة بنلاقي دايما الانتقالات من النغمات اللي هي المعفوقة بالأصبع لأوتار أعلى يعني ليها طريقة معينة ان هو بيلعب نغمه والنغمه الثانيه بياخدها بصمه من غير ريشه، يعني بيضرب الريشه نغمه. ايوه بالظبط كده، وياخد النغمه اللي بعدها من غير ريشه. طب نسمع حاجه من منطق الاستاذ رياض السنباطي. تقسيمة أشواق، أو يعني منطق تقسيمة أشواق. انتقل الدكتور عاطف، وزي ما انتقل قبل منه العملاق رياض السنباطي، من مقامات نهواند لا، ثم بياتي المي، فصبا المي، فلا المرصع اللي هو أحد فصائل النهواند، وأفد مرة أخرى مطرح ما ابتدى اللا. كل ده حصل في الثواني أو الدقيقة الصغيرة قوي اللي قسم فيها رياض السنباطي، وبعد كده قسم فيها الدكتور عاطف. طب فريد الأطرش يا دكتور، فريد الأطرش عمل نفسه مدرسة، والمدرسة دي كانت مدرسة فعلا مختلفة عن المدارس في ذلك الوقت. المدرسة هنا كان فيها سرعة في الأداء، سرعة في الأفلات، سرعة في الانتقالات، زائد التيمات اللي هي الشعبية اللي بتدخل وجدان المستمع بسرعة شديدة جدا. وعشان كده كان فريد في الحفلات كان لابد انه يقسم في كل حفلة، لو ما قسمش طبعا كان يحصل مشكلة كبيرة. فكان من من اهم جوانب الحفلة ان فريد يقدم تقسيم، وهو كان بيقول التقسيم كان دايما بحاول على قد ما يقدر انه يثبت التقسيم، علما التقسيم المفروض انها ارتجالات. هو كان بيعمل حسابه على انه يجيب اجوان في التقسيم على طول، لازم اي يقسم ويوصل للجزء ده، والجزء ده يكون فيه يعني الناس بتكون مبسوطه جدا جدا من طريقه الاداء. طب توافقني على انه فريد عازف تحس دائما انه يضع قلبه على رشته؟ اللي عمله فريد ان كانت الجملة بمدموجة بالاحساس الداخلي، كان بيحط فيها فعلا قلبه في الجملة، بحس ان الجملة بتدخل قلب المستمع. صحيح، وكان استاذ في التصاعد، يعني بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع لدرجة انه قلبك يضرب معاه بقى في الاخر. يعني انا شخصيا وانا تلميذ صغير حتى كنت بتمرن وراه، يعني ادوره في الريكوردر او في اذاعة ام كلثوم واشتغل وراه، قلبي يوصل للاخر وفعلا انهج وراه من كتر هذا التصاعد والاستغراق في الحاله اللي هو بيبقى عايش فيها. والقفله كمان القفله فعلا اي حد بيعزف التقسيم فريد بيجي عند القفله، القفله فعلا بتكاد الايد تقف مات خلاص يبقى مات يعني عطل. فعلا الواحد بيقول ايه ربنا يسهل والواحد يوصل يا رب تيجي معايا عشان يخلص وينتهي بالقفله. فعلا القفله بياخدها بطريقه تكنيكيه سريعه جدا، ده طبعا اندلع شيء بيدل على ان في تدريب وتمرين بشكل غير عادي. وعشان كده احنا لما بنسمع تقسيم فريد ممكن نسمع طول النهار، نفضل نسمع تقسيم فريد ما نشبعش. روحي وعملت فيها ممثل وسجلت لكم الجملتين دول علشان نجرب فيهم. عملت نفسي محمد علوان الله يرحمه، وسجلت لكم الجملتين دول اسمعوهم كده ونبتدي نجرب عليهم تجاربنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاجه تخلي العقل يطير. ذهب، الماز، ياقوت، مرجان، وده وده وده. احمدك يا رب. ينفع؟ ايه ده؟ والله يعني يعدي يعدي على خير، مفيش مشاكل يعني. المهم نشوف ال نشوف ال ال ال الايكو بتاعنا هيعمل ايه، صدى الصوت بتاعنا هيعمل ايه.